أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله. هذا فعل أمر، اخشين الله. تقين الله بمعنى اخشين، اخشين الله، ليس فعلا ماضيا، هذا فعل أمر. واتقين، وفيه التفات، وفيه التفات، التفات من الغيبة إلى الخطاب. التفات من الغيبة إلى الخطاب. لماذا؟ لإظهار العناية، لإظهار العناية بهذا الأمر بالمأمور به، وهو التقوى في حقهن رضوان الله تعالى عليهن. هذه الآية أيها الإخوة استئناف لبيان من لا حرج، بارك الله فيك، استئناف لبيان من لا حرج عليهن في التبذل أمامه، أي في وضع شيء من حجابهن وسترهن أمامه، وهم المذكورون. ولم يذكر الله تبارك وتعالى الأعمام والأخوال، لم يقل إيه؟ ولا أعمامهن ولا أخوالهن، قولان. قال بعض المفسرين: لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم بمثابة الوالدين، العم والخال بمثابة الوالد، الأعمام والأخوال بمثابة الوالدين، بمثابة الوالدين، وهو وجيه، وهو وجيه. وقول آخر: ولا يخلو من وجاهة. قال: لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في العادة قد ينعتون بعض ما يرون لأبنائهم، وأبنائهم أيها الإخوة ليسوا محارم، أبنائهم ليسوا محارم، فربما وقعت منهم الشهوة والاشتهاء. أما المذكورون فمحارم أيها الإخوة، وكما قلت هذا لا يخلو من وجاهة، هذا لا يخلو من وجاهة، مع أن العم في حد ذاته محرم، والخال في حد ذاته بحياله محرم، لكن أبناء العم وأبناء الخال ليسوا محارم، ويجوز لهم إيه في العادة طبعا نكاح إيه أشباه المذكورات. هذه الآية أيها الإخوة فيها تخصيص وتمييز لأمهات المؤمنين بمزيد التنزيه، بمزيد التنزيه عن كل خطور شبهة، عن كل خطور شبهة قريبة من شهوة في قلب أحد كائنا من كان، في قلب أحد كائنا من كان. وبهذا ينفهم إيه سر المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا نسائهن، ما معنى نسائهن؟ طبعا مفهوم ما معنى إيه الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة كذا، هذا مفهوم، لكن ما معنى نسائهن؟ أي نساء المؤمنين، يعني النساء المؤمنات، أي النساء المؤمنات. احتراز عن ماذا؟ احتراز عن النصرانيات واليهوديات والمشركات، لأنهن أيضا في العادة ينعتن ويصفن ما يرين لأبنائهن وأزواجهن، فلا يجوز. أما أمام المرأة المسلمة فيمنعها تقواها لله تبارك وتعالى أن تنعت شيئا، ويمنعها عقلها إلا الهبلة الغبية. المرأة الغبية، نقول لأخواتي، المرأة الغبية والحمقاء هي التي تنعت جمال أي امرأة لزوجها، تقول فلانة أوه لو تراها يا فلان ما أجملها، غبية، أنت غبية، لا تقولي هذا. طبعا أكثر النساء ذكيات ولا يفعلن هذا، ويفعلن العكس، يرين أجمل نساء أجمل نساء ست الحسن، فلا بد أن إيه أن تعيبها بشيء ولو أدنى شيء. صحيح تقاطعها جميلة لكن دمها ثقيل، صحيح لا بد، وهذا من الذكاء. أنا أوصي به، أنا أوصي به على الرجل ألا ينعت رجلا لزوجته وإلا كان أهبل، وعلى المرأة ألا تنعت امرأة لزوجها أي بالحسن والكمال وإلا كانت حمقاء، وإلا كانت حمقاء. والأحسن الابتعاد عن كل إيه؟ هذه الأشياء. لماذا ننعت الخلق؟ لماذا ننعت الخلق؟ نعم. ولا ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين قد يكون إيه؟ رجلا، وقد يكون أمة، امرأة جارية. الصحيح هنا والرجيح أن المقصود ولا ما ملكت أيمانهن، أي إيه؟ أي الإماء. أما الرجال طبعا فلا يجوز، هذا يعتبر كالأجنبي، هذا يعتبر كالأجنبي، لا يجوز لها أن تتبذل أمامه، أي أن تظهر بثياب إيه؟ البذلة وخضعة بعض سترها، لا يجوز، لا يجوز. وهذا صح عن سعيد بن المسيب قال ولا ما ملكت أيمانهن، قال الإماء على الصحيح، صوت النساء طبعا مش الرجال، أنه يجوز أمام الرجل. ليه؟ وهذا ملك اليمين صار إيه هو؟ طب ما هو رجل وعنده إيه؟ الداعية، وعنده الداعية. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. تذييل الآية بهذا القول جميل جدا ومناسب في موضعه، يقول نعم هذه رخصة ويجوز لهن أن يتبذلن أمام من ذكرت، ولكن الله رقيب على كل شيء وشهيد على كل شيء. طبعا لأن البشر، بعض البشر والعياذ بالله يشذ عن سواء الفطرة، يشذ عن سواء الفطرة، فربما اشتهى ما لا يحل له أصلا كما يفعل بعض أسافل الناس، فذكر الله بأنه شهيد على كل شيء ومراقب ومطلع، يعلم خطرات القلوب وعزماتها كما يعلم إيه؟ حركات إيه؟ الجوارح وأفعالها. هذا معلوم عنده وهذا معلوم عنده، فتذكر أنه إيه؟ على كل شيء شهيد ورقيب. ثم قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعد أن ذكر جملة من أحكام أزواجه أمهات المؤمنين، فكأنه ثار إيه؟ سؤال، ولما كل هذا التشدد والتجديد والتحريج؟ فكأن الجواب طوي في قوله لأنهن أزواج من يصلي عليه الله وملائكته، لسنا أزواج رجل عادي، لسنا أزواج فيلسوف أو مصلح أو صحابي أو مفكر، إنهن أزواج من يصلي عليه الملأ الأعلى، الله تبارك وتعالى والملأ الأعلى يصلون عليه. طبعا هذا جواب عن سؤال قد يثار في هذا الموطن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قلنا أمس أيها الإخوة صلاة الله بمعنى الرحمة، وأقول أيضا وبمعنى رفعة درجاته، بمعنى رفعة درجاته عليه الصلاة والسلام، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار. وفي القلب شيء، أن يقال الملائكة تستغفر للنبي، تستغفر المؤمنين، لا أدري لماذا، لا أحب أن دائما أقول إيه ما في ضميري، في قلبي شيء من قول المفسرين هذا تقريبا كلهم، وهذا مروي عن سفيان الثوري وعن غير واحد من أهل العلم، قالوا صلاة الملائكة على الرسول الاستغفار، في القلب شيء، في القلب شيء، تستغفر للمؤمنين نعم، أما للرسول فالذي أهواه إن شاء الله وحبه دعاؤها له بأن يفعل الله به معنى صلاته عليه. إيش معنى صلاة الله على الرسول؟ أن يرحمه، أن يرفع درجاته، أن أن أن أن ينيره المقام المحمود والوسيلة يوم القيامة، هذا كله من صلاة الله عليه. فصلاة الملائكة الدعاء بهذا له، هذا الذي أرتاح له. أما أن نقول أنها تستغفر له، عجيب، عجب للعلماء، يذكرون شيئا ثم ينسونه. العلماء عظموا من يستغفر للصحابة، قالوا هذا أمر عظيم، وجعلوه كالمنكر أن تقول غفر الله لفلان، قال كيف تقول غفر الله له، بل قل رضي الله عنه. طيب ها أنتم الآن تقررون أن الملائكة تستغفر للرسول، اللهم اغفر لرسول الله، فكأن فيه إحانة بذنب أو منقصة، يعني في حق الصحابة لم تقبلوها ولم تحتملوها، في حق الرسول غضبتم الطرف عنها، يا للعجب. هذا تناقض يقع فيه العلماء والأئمة، نسأل الله يفتح عيون بصائرنا على ما يرضيه وعلى ما فيه توفير حرمة نبيه وصفيه وحبيبه عليه الصلاة وأفضل السلام. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام أيها الإخوة والسلام فسرناه أيضا بالأمس أو أول أمس، قلنا ما معنى السلام والسلام صحيح، ولذلك فلان سلم فلانا، لكن لا نقول سلم عليه بل سلمه، أعطاه السلام أيها الإخوة، أعطاه السلام، فلماذا نقول عليه تسليما، عليه سلم عليه، لتضمين السلام معنى الثناء. هنا السلام ليس بمعنى أنني أنا أعطيه السلام، لا، الله يعطيه السلام، ونحن نثني عليه بهذا. فلأن السلام ضمن، اسمه تضمين في النحو، باب شهير جدا واسع، لأن السلام ضمن معنى الثناء عدي بما يتعدى به الثناء، يقال أثنى عليه لا يقال أثناه، صحيح؟ لا يقال أثناه وإنما يقال أثنى عليه. فلما ضمن السلام معنى الثناء عديناه بالذي يتعدى به الثناء، وهذا باب مطروق ومعروف في النحو العربي. نعم. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا يرى البشر في وجهه. والنبي من صفائه أيها الإخوة كان يرى في وجهه أو في صفحات وجهه ما يضمره في قلبه أو في أطوائه وجوانحه، لأنه صافي لا يعرف الغش ولا المكر ولا التمثيل ولا الافتعال. إذا رضي وسر يرى هذا في وجهه ويستنير حتى يصير كالمذهبة، قطع الذهب. إذا غضب، وسيأتي ربما اليوم حديث إذا غضب أو حزن أو كرب يرى هذا في وجهه، يعرف مباشرة لأنه صافي كالمرآة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لا كبعض الناس يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويهش أمامك ويبش في وجهك وقلبه يقطر حقدا وسما زعافا، والعياذ بالله. لذلك هؤلاء يموتون مبكرا، يصابون بالأمراض والروماتيزم والتسمم فعلا هؤلاء مسممون. هناك أشخاص فعلا مسممون، هناك أشخاص والله هم مسممون ويسممون كل ما حولهم. إذا جلس في مجلس يتسمم المجلس مباشرة، إذا تكلم معك تتسمم حالتك. فالبعد عنهم أيها الإخوة غنيمة باردة من غير معركة، ابتعد عنهم تكسب إن شاء الله وتربح، ابتعد عن هؤلاء المسممين. ولا أجمل من أن يكون إنسان صافيا، صافي اللي في قلبه على لسانه وواضح، واضح أنه الآن فرحان، واضح أنه مغتبط، واضح أنه حزين، أنه غضبان، واضح. هكذا كان رسولنا ولنا فيه القدوة والأسوة عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: فقيل: يا رسول الله، أصبحت اليوم مسرورا يرى البشر في وجهك، إيش القصة؟ واضح أنك اليوم ما شاء الله يعني فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: آتاني آت. في رواية قرأتها قبل فترة طويلة قال: أتاني جبريل عند النسائي، لكن عند أحمد هذه أتاني آت، هو جبريل إن شاء الله تفسرها رواية النسائي وغيره. قال: أتاني آت من ربي بالبشرى، في بشرى، خبر جميل جدا جدا، أن من صلى علي من أمتي صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ووضع أو محى عنه بها 10 سيئات ورفع الله له بها 10 درجات ورد عليه مثلها. وصلى عليه، ومن الذي يصلي الآن؟ الله، لا إله إلا الله. يا سلام، يعني ليه؟ إلى هذه الدرجة. وين بنضيع أوقاتنا؟ كما أقول دائما، ليش وين السبحة؟ ليه ما في سبحة وباستمرار باستمرار ذكر واستغفار وتأليه وتسبيح وتحميد كذا وصلاة على النبي كل يوم ورد باستمرار كل مرة هكذا يا أخي، سبحان الله. تقول صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم، بس 10 حسنات وعشر سيئات توضع، 10 درجات في الجنة، 10 درجات يا جماعة اليوم في الدنيا. والله الناس لا عقل لهم، أقسم بالله العظيم، وأنا في بيتي معظم الخلق حتى من المسلمين لا عقل لهم ولا إيمان وثيقا لهم للأسف الشديد، عشان يرتفع درجة واحدة في مناصب الدنيا الدنية. درجة، نفترض يكون في شركة وبرفعوه الدرجة بصير مدير مبيعات، عاد ما كانش هو مدير مستعد يدفع الرشاوة، مستعد يبوس حذاء المدير ويتذلل له يبذل ماء وجهه وعزايم وهدايا ويا سيدنا ويا مولانا والكلام الفارغ هذا. ليه؟ عشان درجة ترفع لأنه برستيج يقول لك هذا بصير مدير، هذا المدير. وبعدين بزيد 1500 يورو ولا حتى 500، شيء عظيم عنده هذا. درجة يا رجل، أنت ممكن في كل ساعة ألوف الدرجات في كل صلاة على الحبيب المصطفى 10 درجات في الجنة، في الجنة. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، شبر هيك في الجنة أحسن من الدنيا والله العظيم وما فيها، شبر شبر، مش 10 درجات. طب لما الزهد؟ لما الزهد في الذكر؟ لما الزهد في الصلاة على النبي؟ والإقبال على الغيبة والنميمة وكلام الكلام البطال في الناس في عباد الله، إيش هذا؟ وقال لك مسلمون، وقال لك عابدون، وقال لك رمضانيون، والله ما فهمين حاجة. الله يجعلني وإياكم الفهمين الجادين. خذوا الكتابة بقوة، الدين بده قوة، بده عزيمة، بده رجولة، بده بطولة. كوني بطلة، كن بطلا، بطل، وأنا بطل بإذن الله، خلاص سأعمل لنفسي بلا كلام فارغ على الدنيا، الدنيا رايحة كلها يا إخواني، الدنيا رايحة. شوف هذه الصلاة الواحدة، هذه الصلاة إيه؟ الواحدة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أبخل الناس أبخل بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبي داود والترمذي أيضا معه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الله يذله، الله النبي يقول يلعو عليك بالذل، النبي يقول إذا تعمل هيك حاصل إنسان ذليل وجهك في التراب. الله أكبر. إيه يأتي من يتفلسف، وهل هي الصلاة واجبة؟ مش واجبة يا سيدي، مش واجبة، بس النبي قال لك مش حصلي علي حصير ذليل، حتنزل باستمرار تتنكس. قال لك بدنا الدروش، أي بدنا الدروش، إذا هالدروشة إحنا أول الدرويش، اللهم اجعلنا أحسن الدرويش، وخلينا العقلانية والشطارة والفتلكة إليك والأمثالك روح، وحتعيش ذليل وتموت ذليل وتموت ندمان وخسران ومتحسر. والله العظيم إيش الشيطنة هذه؟ ناس شياطين يا أخي تنطق على ألسنتها، وناس الرحمن الملائكة تنطق على ألسنتها، اللهم اجعلنا منهم. هنا الشياطين حياتنا تصير كلها ذكر وصدق درويش صرنا. إيه الله يجعلنا يا رب من أحسن الدرويش، وفي أحسن تكون درويش، أحسن ما تكون إيه نصاب ودجال كبير مثل أكثر الدجاجلة. شايف؟ رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له. ثلاثون ليلة النبي قال ثلاثون ليلة يوميا في رحمات بالملايين، يوميا رحمات وتنزلات وعطاءات إلهية، ثلاثون ليلة لم يغفر لك. النبي يقول ثلاثون يوما لم يغفر لك، متى يغفر لك؟ لكن في حديث آخر قال إيه فمتى يغفر له؟ النبي قال فمتى يغفر له؟ إذا في رمضان والله يعطي المغفرة جزافا فقط لمن تعرض لها. هذا لا يتعرض، رمضان مثل غيره تماما، مثل غير رمضان، كأنه مش رمضان ولا غير أي شيء من عاداته ولا أبدا ما في تغير. الله أكبر، ما القصة؟ ما في. عشان كده قال هذا رغم أنفه، ورغم أنفه من أدرك أبواه عنده الكبار، يعني أبوه وأمه صاروا كبار هم هو حي فلم يدخله الجنة. طبعا لأنه أبوك وأمك هم شباب ما بدهم إياك، أنت اللي بدك إياهم، هم اللي بعطوك واخترت ركبك الدين بعطوك بسلفوك كذا لسه، لكن لما بيكبروا وبشيخوا وبضعفوا مساكين الآن يحتاجانك. صحيح؟ الآن جاءت الحاجة، يحتاجانك ماديا ومعنويا وكذا فالآن فإذا لم تدخل بهما الجنة فرغم أنفك والعياذ بالله. شيء خطير. موضوع الصلاة على النبي موضوع لطيف وطويل، وصنفت فيه المصنفات. ابن القيم الجوزية جزاه الله خيرا عنده كتاب كامل في الصلاة على الكل. الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب كامل أكبر من كتاب ابن القيم الجوزية كله في الصلاة على النبي. من المعاصرين الشيخ الصالح عبد الله سراج الدين رحمة الحلبي رحمة الله عليه عنده كتاب في الصلاة على الحبيب الشفيع أيضا النبي. كتب كثيرة ألفت في الصلاة وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ما مناسبة هذه الآية في السياق كله؟ بعض المنافقين تكلموا في زواج الرسول من صفية بنت حيي ابن أخطب، تكلموا أكثر في القول فآذوه. وبعضهم تكلموا في أشياء قريبة مما يتعلق بأزواجه فآذوه. فهنا الإشارة بشكل أولي إلى أذيته في إيه؟ في عرضه وحرمه وأهله، وإلا الآية عامة تعم هذا وغيره، لكن هذا يدخل دخولا أوليا لمناسبة السياق، لمناسبة السياق. إن الذين يؤذون الله، وهل يمكن لأحد أن يؤذي الله تبارك وتعالى؟ هل يبلغ فعل أحد أن يؤذي الله؟ هذا نوع من المجاز، نوع من إيه؟ المجاز في الحقيقة، يعني لا يضرون الله شيئا، ما في أحد يضر الله، ما في أحد يستطيع أن يظلم الله، ولا صحيح، ولكن نفسه إيه؟ يظلم، لكن هذا نوع من المجاز. أذية الله كما قيل الدين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه، يعني هكذا، الله ما يحتاج نصيحة، هذا كله تشبيهات ومجازات. المقصود بأذية الله الكفر به، الكفر بالله، الصد عن سبيله، الإلحاد في أسمائه وصفاته، نسبة الزوجة والولد إليه، القول إنه ثالث ثلاثة، عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة، الله عز وجل ثالث ثلاثة أيضا، كفر، عزير ابن الله، هذا كله إيه؟ يؤذي الله، هذا كله يؤذي الله، القول مثلا يا خيبة الدهر لعنة الله على الأيام، لعنة الله على الزمان، ممنوع ممنوع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا لفظ في الحديث مروي في الصحيحين. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهارا. سأشرح لكم هذا الحديث شرحا يروقكم جدا بسرعة إن شاء الله. ما معنى أنا الدهر؟ كيف الله يقول أنا الدهر؟ في الحقيقة الدهر يعني الزمان، كر الغداة ومر العشي كما يقال. هذا وهذا مخلوق لله، مخلوق لله شأنه شأن المكان والفضاء، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف أنا الزمان يعني أنا الدهر أنا الأيام؟ المقصود يا إخواني أن أهل الجاهلية والعياذ بالله من إيه من حالهم الوثنية والإلحادية في أسماء الله وصفاته كانوا ينسبون أفعال الله إلى الدهر توصلا إلى سبها، فيقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا وكذا، فلعنة الله على الأيام، لعنة الله على الدهر وعلى الزمان، وكأن القصد هو إيه؟ هو سب فاعل هذه الأشياء. ينسبون أفعال الله إلى الدهر ثم يسبونها، والمقصود هو إيه؟ سب الله. فانهوا عن ذلك. الله قال لهم أنا الفاعل لهذه الأشياء بدليل قوله أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. شوف هذا التفكيك بين المتضايفين يؤكد أن الله ليس الدهر، كما قال الله نور السماوات والأرض، ليس النور المادي وليس النور حقيقة هكذا أبدا، بدليل قوله مثل نوره، فصار نور الله. إذا خلاص الله غير النور، لا تقول لي الله هو النور، ما هو قال لك مثل نوره يعني مثل نور الله، إذا النور شيء والله شيء. هنا قال لك أنا الدهر، رجع قال إيش؟ أقلب ليله ونهاره، إذا الدهر شيء والله شيء. فما معنى أنا الدهر؟ تشبيه بليغ، شفتوا؟ هو التشبيه البليغ هذا، عشان أنت إيه؟ تتعظ وتنتهي وتزدجر عن لعن الدهر، لأنها حيلة وثنية يتوصل بها إلى سب الله، فهمتم كيف؟ هذا شرح لطيف جدا وقويم بفضل الله تبارك وتعالى لهذا الحديث الجليل. أنا الدهر أقلب ليله ونهار، هذا كله يدخل في إيه؟ في إذاء الله، إذاء رسوله. أول شيء بتكذيبه، تكذيب الرسول ومحادته ومشاقته عليه الصلاة والسلام، إنكار رسالته، الهزء به وبشريعته. ثم أيضا يدخل في ذلك إذاؤه في شخصه، في حرمه، في أزواجه، في بناته إلى آخره، هذا كله يؤذيه. كل ما تأذى به الرسول يدخل في عموم إيش؟ كقول بعض المنافقين غلم الغنيمة، وقول بعضهم لا يقسم بالسوية والعياذ بالله. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قسم رسول الله ذات مرة يعني قسما شيء من مال كذا، فقسمه فقال أحد الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، الله أكبر على الناس في كل زمان ومكان، هكذا الرسول، الرسول يتهم. فقال ابن مسعود فقلت له أي عدو الله لأخبرن رسول الله بما قلت. شوف الصدق حتى مش بتروح يعني ينم، قال له حقول له وفي وجهه بقول له هروح أقول له أنا يا خبيث تقول هذا عن رسول الله. قال فأخبرته بما قال، قال فأحمر وجهه، أجاءكم كلامي إذا شفته يظهر مباشرة غضب النبي، فأحمر وجهه. هقول لك كيف انت امبارح تحدثنا عن عائشه وفي البخاري انه لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه، ومن قال لك انه غضب لنفسه؟ غضب لم يغضب لمحمد بن عبد الله بن ابنه، انما غضب له له عفوا بعنوان الرساله، غضب له رسولا، لانه هذا يشكك الناس في نزاهته. اذا خلاص هذا يقدح ويغض من عصمته الكلام في عدالته، كيف يكون رسوله مش عادل؟ مش عادل ابدا، عشان هيك يغضب النبي. قال فاحمر وجهه ثم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مش مشكلة هذه سنة الله في الأنبياء، وعلى فكرة وسنة الله في أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. ما من داعية أو عالم يريد الحق يتوخى الحق يقول بالحق إلا سلط الله عليه الأوباش، والله العظيم يتناوشونه من كل مكان ويبهتونه ويتكلمون فيه بالعظائم، هذه سنة الله سبحانه. صحيح. طيب إذا هذا كله يدخل إيه؟ أيضا من لطيف الاستنباط ما استنبطه الإمام القاضي والفقيه المالكي أبو بكر ابن العربي المالكي. سئل أبو بكر ابن العربي عمن يقول إن أبوي رسول الله في النار، وعلى فكرة في إما أماثل وأفاضل قالوا بهذا ورضي الله عنهم، اجتهادوا أخطأوا فيه. إحنا نحب أن نتوسع ساحة الصدر يا إخواني. تعرفون مثل من؟ مثل الإمام النووي قدس الله سره. النووي قال بأنهما في النار وغفر الله لنا وله، يقيننا أنه أخطأ، يقيننا. لكن هذا اجتهاده بناء على أصل غير قوي مزعزع في أخذ مسائل الاعتقاد من أحاديث آحاد. نحن ضد هذا، ضد هذا على طول الخط، لا نوافق ولا نوافق ولا نوافق على استمداد العقائد من أحاديث الآحاد، خطة خاطئة متهافتة. النووي كان يأخذ بهذه الخطة للأسف الشديد، ومرات حاد عنها ولم يأخذ إيه بها، تناقض في المنهاج الشرعي. فالنووي قال ونقول ورضي الله عنه وغفر الله لنا وله، أعوذ بالله. فقال أبو بكر بن العربي ملعون ملعون ملعون، الذي يقول هذا القول ملعون، قال ملعون ملعون. ثم تلا الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال وأي أذية أعظم من أن تقول إن أبويه في نار جهنم. قال هذا أدب؟ قال منك هذا؟ تقول إن هي بكل بساطة هيك؟ أنت ما شاء الله وأبواك في الجنة وأبوا رسول الله في النار؟ هيك بكل بساطة عشان إيه حديث أحد في مسلم؟ ونسيت كتاب الله؟ كتاب الله فيه عشرات الآي قاطعة وبشكل واضح، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في تكليف، ما في سؤال، ما في مؤاخذة إلا بعد إيه؟ إقامة الحجة ببعثة رسول وتنزيل شريعة. ما تقول لي لا تجيب لي أحاديث أحد وأبي أبوك في النار والكلام هذا ما فيه، كلها مطعون فيه، أحاديث أحد مطعون فيها ومردود عليها بكتاب الله. فرحمة الله على الإمام المالكي أبي بكر ابن العربي الذي أجاب بهذا الجواب البات القاطع الغيران، هذا جواب غيور على رسول الله، غار على رسول الله. كيف تقول إن أبوي في النار يا أخي؟ كيف نحن نغار له عليه ونغار عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال ملعون ملعون ملعون، أي أذية أعظم من أن تقول إن أبويه في النار؟ فانتبه، مسألة خطيرة. وبعدين إيش التكلف هذا؟ إيش التكلف البارد أبرد من الثلج هذا؟ ها؟ تارك مسائل العلم أنت ومسائل التفقه وهي كثيرة جدا جدا جدا، وجاي تبحث لي هذه المسألة وتألف فيها رسائل ومصنفات وتعقد فيها ندوات ومحاضرات وتستعرض فيها من العلم الفارغ البارد عضلات، وتقول لي أبواه في النار ونتحدى ونجيب الأدلة؟ ما شاء الله عليك يعني. إيش هالنصر البارد هذا؟ حتى لو انتصرت فيه بئس إيه النصر وبئسة المعركة اللي خطها أنت. هذا هو؟ هذا حبك للرسول؟ هذا حرصك عليه؟ عليه الصلاة وأفضل السلام؟ بلاش يا سيدي، شوف الأدب وين؟ ما في أدب، هؤلاء ينقصهم الأدب مع الله ومع رسوله، ما في أدب مع رسول الله. الرسول لما شاف سمع مرة في أبي داود جماعة من الصحابة بيسبوا مين؟ أبا جهل، ولعنة الله على أبي جهل، صح؟ أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، لكن بيسبوا مين بيسمع؟ عكرمة ابنه. فالنبي أحزنه ذلك، قال لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات فإن الأموات أفضوا إلى ما عملوا. شوف النبي علمنا يتأدب مع واحد مسلم غلبان زينا ابن أبو جهل رضي الله عن عكرمة، لأنه أسلم الحمد لله وحسن الإسلام وصار مجاهد وقائد عظيم أهلا وسهلا، لكن أبو جهل فرعون هذه الأمة. والنبي قال في يوم من الأيام قال رأيت أبا جهل في الجنة فقلت ما لي أبي جهل والجنة؟ قال فأولتها ابنه عكرمة يسلم وأسلم. أو أبو جهل مستحيل خلاص، لكن كيف أبو جهل؟ ابنه، وفعلا أسلم ابنه وحسن إسلامه. فالنبي قال بتراعوا الأدب مع أخيكم المسلم هذا، ما تذكروا أباء أمامه ولعنة الله على أبي جهل ولعنة. صح؟ أنا بقول لك اليوم لو كان رسول الله حي مثلا وأراد أحدنا أن يتلو القرآن الكريم لا بأس، 114 سورة 60 حزبا 30 جزءا نقرأ ما شاء، لكن سنتجنب أن نقرأ في وجهه تبت يدا أبي لهب صيانة لجنابه المكرم، صح؟ نقرأها في غيبة الرسول، هو حر يقرأها، إحنا مش هنقرأها في وجهه. فهمتوا؟ فهمتوا كيف؟ هذا الأدب، اسمه الأدب واللياقة والذكاء الاجتماعي بل الذكاء الإيماني، ذكاء الصديقين. فلا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. فكيف تؤذي حبيبك ونبيك تاج راسك عليه السلام تقول أبوه أمه في النار وفتح لي باب فيها محاضرات ندوات وكتيبات سخيفة أحرقها الله كلها الكتيبات هذه ما بديها؟ قلة أدب يا أخي. قال وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بهتان، أشياء لم أفعلها، أشياء لم تفعلها، لم تفعلها هي، ها، وتنسب إليها وتلصق بها وتوصم بها والعياذ بالله من غير إيه؟ من غير ما من شبهة حتى، هكذا نوع البهتان. إيش قال؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، فإن كان ما أقول في أخي، قال: إن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. هذا هو البهت، يقول لك مباهتة، يقول لك هذا كلام مباهتة، ملوش أس، ملوش أساس، ملوش أصل، لماذا تباهت؟ مش أنه فيه شبهة، لا لا لا، مباهتة واضحة، يألف كلام من عنده وينسبه إليك وبعدين يؤخذك به. سمعنا أنه أبو عمار كذا كذا كذا، من وين هذا؟ والله ليس له أصل كل هذا الكلام. وبعدين إيه؟ طبعا ما هو أبو عمار، وصدق نفسه، لا إله إلا الله. الله قال هذا بهتان، وبهتان عظيم. واحد يقول لي ما خفناش كتير في نزة هيك، لازم تذكره بالغسلين والغساق وجهنم ومالك وخاز عشان يخاف، ما يفهمش لأنه بليد، ما يفهمش قول عربية، ما يفهمش قول عربية. فقد احتملوا بهتان، خلاص بهتان، بهتنا رحت في 60 دقيقة. ذكرناها قبل ليالي: من قال في أخيه المسلم كلمة ليست فيه ليشنأه بها حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي أو يأتي بخراج ما قال. فضل جيب البرهان، وإلا حضلك منقوع في عصارة أهل النار إلى أن يشاء الله. ومين؟ في أخيه المؤمن. أي مؤمن، أي مؤمنة تتكلم فيه ربع كلمة ليست فيه علشان تغض منه، ستحبس يوم القيامة، والله العظيم ما حينفعك. بتصلي لي 24 ساعة وحاطط لي حجاب وعامل لي لحية وعمرة وحج، هذا كله يكتفي إيه؟ في ميزان حسناتك، لكن هذه الأشياء ستعاقب عليها، أو يعفو عنك إيه؟ أخوك، أو الله يرضي إيه؟ أخاك عنك. والله متى يفعل هذه الأشياء؟ متى يرضي أخاك عنك؟ لما تكون إنسان ما شاء الله محفوظا، يعني ذنوبك قليلة جدا جدا، طلع منك على سبيل الخطأ في السنة مرة، في السنة بتطلع منك كلمة، أي مش كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم رحت فيها، انتهيت. أنا بقول لك انتهيت، كل يوم رحت في 60 مليون داهية. اسكت يا أخي، أقصر لسانك عن الناس، اشتغل بعيب نفسك. أكثر أكثر ما ينبغي على الإنسان يهتم به أن يشتغل بعيب نفسه عن عيوب الناس. والله لو فتشت في عيوبك والله العظيم لكان لك شغل عن عيب الناس، هتلاقي أشياء كثيرة فيك بدها إصلاح وبدك سنين تصلحها، سنين وأنت مش حديث تصلحها لسه، صح؟ إيش دخلني في الناس أنا؟ فقد احتنوا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب الملفح، الملحفة، تعرف الملحفة هذه الكبيرة هيك؟ أو الملاءة يعني، الملاءة الطويلة اللي بتغطي الجسم من فوق لتحت، هذا الجلباب. ترى النسور يمشين بها هوينا، مشي العذارى عليهن الجلابيب، مشي العذارى عليهن الجلابيب، الملحفة والملاءة هي الجلباب. يدنين أي يقربنا من الإدناء، وهو التقريب، يعني لا تضعها هكذا بل تشدها فتغطي جسمها من رأسها إلى إلى قدمها. هل يقتضي هذا تغطية الوجه؟ قال به جماعة. أو لا يقتضي؟ قال به جماعة. انتبهوا، المسألة ليست صريحة، لا يستطيع أحد ولو استظهر بالثقل أن يقول الآية نص في النقاب، ليست نصا في النقاب، والمسألة طويلة الشعوب والذيول، على كل حال ليست نصا ولا حتى ظاهرة، ولا ظاهرة في النقاب، لكنها ظاهرة في ماذا؟ في ستر الجسم كله من الرأس إلى إيه؟ إلى القدمين، إلى القدمين، بالملاءة هذه أو بالملحفة. نعم، إذا الإدناء هو التقريب. طيب نحن نقول أدناه مش أدنى عليه، شو يعني كيف يدنين عليهن؟ خلاص يدنين جلابيبهن، يقربنا. لماذا؟ التضمين، هاي اليوم كمان مسألة ثانية، التضمين ضمن الإدناء معنى ماذا؟ السدل، سدل عليه هنا بمعنى إيه؟ يزدلن فعلا، قل لهن أن إيه؟ يزدلن جلابيبهن. ليس إيه على ظاهره يعني إيه؟ إدناء إدناء، بالعكس السدل يعني تضع جلبابها إيه؟ على جسمها من رأسها إلى إيه؟ أخمصها أو إلى قدميها. فلما ضمن الإدناء معنى السدل عدي بما يعد به السدل، أقول سدل عليه ثوبه، صح؟ سدل عليه ثوبه، أي معنى يدنين عليهن. وإلا أدنى تتعدى من غير إيه؟ من غير حرف، أدناه خلاص، أدنيتك، أدنيتني، أدناه، ما في، ما في أدنيت عليك، أدنيت علي، ما فيه هذا هو. لكن لتضمينه معنى إيه؟ السدل، لتضمينه معنى السدل. ذلك أدنى، أقرب إلى يعني، وأرجح. ذلك أدنى أن يعرفنا. بماذا؟ محذوف، لأنه معلوم، فلا يؤذين. قيل أن يعرفنا بأنهن عفائف، صينات، دينات، فلا يتعرض لهن من بقلبه إيه؟ ريب وفساد وخنا وفجور من الذين يشتهون الفواحش والعياذ بالله، أو إقامة العلاقات، فزجة الأوقات مع النساء المصونات. يعرف أن هذه امرأة برزة، جلدة، مصونة، دينة، ما في مجال للعب معها. ابحث عن إيه؟ عن شكلك. لكل كلب كلبة، صحيح؟ هؤلاء أدنى من كلاب. ابحث عن الكلبات، هناك كلبات من النساء وهناك كلاب من الرجال، يتعاون. هذه امرأة صينة، ما في، واضح عنوانها إيه؟ في لباسها. وفي رجال أيضا صينون، دينون، رجال أبطال، ما عندهم الوسخات هذه والقذرات. أسأل الله أن ينقينا ظاهرا وباطنا من كل قذورة. في قذرات في الأشكال، قذرات في الكلام، قذرات في النظرة، في المشية. على المسلم كما قلنا أمس أن يرقب الرقيب، أن يرقب إيه؟ الرقيب. الله عارف كل شيء. حتى في سورة النور الضرب إيه؟ بالرجل، الخلخال هذا ممنوع. أي مشية تمشيها المرأة أو الرجل لكي يثير شيئا، والله لو وضعت عطرا وأنت رجل مباح لك، ولا تريد أن تلفت به إيه؟ نظر امرأة، والله العظيم لا إيه، لأثمت وأخذت عليه أمام الله عز وجل. والله راقب الله في كل شيء، في كل شيء، في لباسك، في اعمل كل شيء تحت إيه؟ تحت المراقبة الدائمة. انتبه، في رب كريم لا إله إلا هو، رب رقيب مراقب كل شيء. وبعد تقول من أين أوتيت؟ ليش الله منكد علي؟ شوف حالك، أنت مراقبه أنت؟ وشوف العكس الصحيح، العكس الصحيح لما تراقبه لا إله إلا هو تمشي الأمور أحسن من الساعة. والله العظيم يعطيك قبل أن تسأله، ويدفع عنك قبل أن تعرف من مكر بك. شيء أشياء لطيفة عجيبة، لأنك ماشي معاه عدل. جربوا، أنا بتحدى، بقول لك جربوا من بكرة، اعملوا الشيء هذا، توبوا من الذنوب صغيرة وكبيرها، واشتغلوا بالذكر بالله عليكم، وجربوا شوف كيف أمورك بتصير في كل شيء. حتى تطلع من بيتك، تروح على عملك، سيارتك، في الهوفر كذا، شوف كيف الأمور بتصير. والله عجب حتصير، أقسم بالله. شوف الأمور السلسة بشكل غير عادي، بالطاعة والرقابة واشتغال إيه اللسان بالذكر، الأمور سلسة تماما، من أجمل ما يكون. يكفيك الله كل الهم. شايف كيف؟ نعم. ذلك أدنى أن يعرفنا بمذكر. قيل ذلك أدنى أن يعرفنا بأنهن حرائر، لأن الإماء كنا يتبذل، الإماء ما تلبس مليح يعني، يبدو رقبتها، ربما فتحة الصدر، بعض الذراعين عادي، أما كان عندهم سهل، هذا ليس إيه؟ ليس عليها تثريب. فالأمة تتساهل في اللباس داخلا وخارجا، أما الحرة فليس من شأنها أن تتساهل. قيل أدنى أن يعرفن بأنهن ماذا؟ حرائر، لسنا إماء، فلا يتعرض لهن أحد. نعم. وكان الله غفورا رحيما، كأنه يقول قبل هذا البيان غفرنا وتجاوزنا عن مكان. واحدة فرطت في شيء بسيط لا بأس، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله بكل شيء عليم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. هنا نعم نوافق على ترجيح أن معنى في قلوبهم مرض الفجور وحب الزنا والشهوات. السياق يعين عليه، شفته السياق في مواضع أخرى لا، مرض له علاقة إيه؟ بالإيمان. إنت ماذا؟ استتم نفاقا كما فسرت لكم، لكن هنا السياق. ولذلك قال بعض المفسرين في قلوبهم مرض الفجور، حب الزنا والعياذ بالله، حب الزنا، حب الفواحش، حب النساء بطريق محرمة والعياذ بالله، هذا مرض، لأن السياق يقول هذا. والمنافقون عندهم هذا الشيء. المنافق مش ممكن يكون شريف، منافق ما بيكون شريف ولا بيكون عفيف، منافق إنسان غندل وسخ. ما تقول كيف يا أخي في كافر؟ أي أنا أقول لك في كافر يكون شريف عفيف؟ نعم في كافر ويقاطع عن عرضه ويسفك الدم كما كانوا في الجاهلية، مش كفار؟ أفي. بس المنافق لا يكون شريفا ولا عفيفا ولا أمينا، لأن المنافق بطبيعته، بطبيعة اتفاقه، شخص متلون كذاب، شخص غير محترم في ذاته ولا عند ذاته. يعني هو نفسه على حاله إنسان حقير، يظهر خلاف إيه؟ ما يبطن. لذلك هو في الدرك الأسفل من النار. الكافر يقول لك لا أنا كافر بما أنت بهم، إن أنا عدوك أنت عدو، انتهينا خلاص. تعرف غثك من إيه؟ من سمينك كما يقال، تعرف غثك إيه معه؟ من سمينك. لكن المنافق يدعي أنه معك وأنه من أحبابك ويعانق ويحلف ويعطي العهود وفي الأخير إيه؟ طابور خامس مع الأعداء والعياذ بالله، أعوذ بالله منه. فهذا لا يمكن، هذا أيضا يميء الفجور والخنا والزنا والحرام والخيانة في كل شيء، يكون الأسرار والأمانات والأعراض. يعني المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون من الإرجاف، وإن أرجف بالإسلام باغ وحاسد، يقول الشاعر، وإن أرجف بالإسلام باغ وحاسد. إيش الإرجاف؟ الإرجاف من الرجفة وهي الزلزلة، وهي الزلزلة أصله التحريك الشديد، التحريك الشديد. لماذا سمت الأخبار الكاذبة والإشاعات الباطلة أو البواطيل من الإشاعات لماذا سميت بالإرجاف؟ إما لأنها متزلزلة في ذاتها، لا تقوم على أساس كذب، فلا هي أساس كما نقول، هذا شيء ليس له أساس كما قلنا قبيل قليل، يبهت الناس بأشياء لا أساس لها، فهذا الإرجاف كلام لا أساس له، فهو متزلزل قلق، أو لأنه يحدث زلزلة وارتجافا وقلقا في نفس من يصدقه، في نفس من يصدقه. ولذلك الإرجاف يراد للإغمام به، الإرجاف يراد للإغمام به. إيه الإغمام به؟ عشان يغمك. ومن الإرجاف قولهم جاء العدو أحاطوا المدينة سيستأصلوننا حيدمرونا 50,000 وهم كانوا 12، هذا كله إرجاف. شفتوا؟ بيقولوا إسرائيل عندها سلاح تقدر تبيد العالم الإسلامي كله في 5 دقائق، إرجاف يا منافقون، إسرائيل عندها كذا، إرجاف هذا كله. بيقولوا لماذا؟ لماذا تخيف الناس هكذا أنت وترجف؟ والإرجاف أيضا عاد الكلام، سمعتوا إيش صار مع بقول أمارة الرسول هذه كذا كذا كذا، إمارية القبطية بقول ابن عمها كذا كذا، والله الله أعلم يا أخي، حطش في ذمتنا، نعنة الله عليك. هذول برضو كانوا يفعلون هذا، أول ما سمعوا خبر عن الرسول عن زوجاته يبدوا يتكلموا صح الله أعلم كذا، كله إرجاف، الإشاعات الكاذبة. هذه الآية حجة في محاربة الإشاعات الكاذبة، علم نفس الإشاعة، علم نفس الإشاعة. للأسف معظم الخلق يميلون إلى تصديق الشائعات ويحبون هذا، قولوا لي ليش؟ لأنهم أراذل يحبون أخطاء العظماء، معظم الخلق بموتوا روح قلبهم الرسول يطلع غلط في شغله، وما غلطش معصوم، يموت في الشارع. أبو بكر عمل هيك غلطة ولا عمر تجاوز في شيء، علي عثمان يا سلام وشوف عمل لحاله، يقال الصديق قال شوف ايش بيساوي، مبسوطين جدا الناس إلى اليوم على فكرة، إلى اليوم. ولذلك لما الإمام مالك تساهل في شيء مما يتعلق حتى المهم ليش نذكره، فبعث له الليث بن سعد قال له يا أبا عبد الله رأيتك تسهلت في كذا كذا كذا فاترك هذا، فقال له هو مباح وكذا، قال له أعلم أنه مباح ولكنك إمام منظور إليك، أنت مش إنسان عادي، شخصية عامة، إمام، والناس بيجعلوا حبتك قبة ثم يهدمون على رأسك وعلى رأسنا رأس العلماء كلهم. طبعا أول ما يغلط عالم كبير شيخ، شفتوا المشايخ إيش دخل المشايخ، ما هو واحد غلط، لا شفتوا المشايخ، المشايخ كلهم بيدخلوا في اللعبة وبقعد يسبوا على المشايخ وعلى العلماء وعلى المسلمين والإسلاميين وما بيخلوا حدا، العوام سفلة، لأن أخطاء العظماء عزاء التافهين، ينبسط هو الحمد لله ما دام العلماء بغلطوا إذا إحنا بخير، بغلطوا مرة إحنا بغلط 10 وإحنا بخير، فرحان على حاله يوم القيامة، والله العظيم والله إلهن لن تبرر خطأ وقعت فيه لربك، تقول يا ربي لأنه الشيخ عمله، لو شيخ وأنا خلقت لك هذه طنجرة هذه كساية، هذه حبة كساية ولا إيش، هذا دماغ ولا دماغ كذا، أن تفكر بعقلك، استخدم عقلك، تجرأ كما قال كانت أن تستخدم عقلك، استخدم عقلك والأمور واضحة، وهذا دين واضح مبين بفضل الله تبارك وتعالى، مش حينفعك فلان عمل وفلان ما عملش، هذا كله كلام فارغ. طيب قال إذا ما ينتهوش هذولا عن الإرجاف والإشاعات وتطير أخبار كذا ليهم بها الرسول المؤمنين، لنغرينك بهم، لنحثنك، أغراه به فلان أغرى فلانا بفلان حثه وسلطه عليه، يلا علي علي علي، هذا اسمه الإغراء. فالله قال شو الله عنده أساليب لا إله إلا هو، يعني قال الرسول أنا عارفه قال حبيبي وخيرتي هذا حبيبي وخيرتي وخيلي، قال هو رحيم ومتسامح جدا، لو أترك الأمر إليه مش هيعمل حاجة، عارفه أنا متسامح جدا، قال بس أنا من عندي أنا سأغري، سأحدث في نفسه أشياء وفي قلبه أشياء بحيث أبعثه عليهم ليستأصلهم يبرحهم تعذيبا وتطريدا وتشريدا، ولا يجاورونه في المدينة إلا قليلا، يعني إلا زمنا قليلا ريثما يتهيئون للخروج والهروب. قال حورجيكم، قال من عندي، قال هذا مكري أنا، زي ما كاد ليوسف سيكيد إيه للمؤمنين ولعرض رسوله. قال لنغر، شو الآية عجيبة وجميلة، لنغر التصرف في يد الله كله، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها في المدينة إلا قليلا، زمنا قليلا ريثما يتأهبون إيش للفرار وإلا يذبحوا. قال تهديد، الله يهدد، ملعونين، الله أكبر، ملعونين. قال أينما ثقفوا، يعني وجدوا وأخذوا ظفرا بهم، مش تجدوا هيك في الشارع، لا لا انتبهوا، كلمة ثقفوا إيش معناها؟ يعني أخذوا ووجدوا أيها الإخوة على سبيل الظفر بهم والغلب. ما تقول إيه ثقفته هكذا، إيش ثقفته هكذا، لا، إلا يكون في إيش ترقب وتصيد ومطاردة. قال أخذوا وقتلوا تقتيلا. بعض المفسرين زعم أن الآية تشير إلى اليهود وإلى المنافقين، قال فأما اليهود فلم يتوبوا ولم ينتهوا فأخذوا وقتلوا تقتيلا وهجروا، وهذا صحيح، وأما المنافقون فانتهوا فتركوا، وهذا غير صحيح، هذا مجازفة في القول. مفسر كبير رحمة الله عليه، المنافقون لم ينتهوا أيها الإخوة ولم إيه ولم يرعوا وظلوا إلى آخر أيام النبي، يعني بعد تبوك حاولوا أن يقتلوه. يا سيدي تقول لي انتهوا، شو انتهوا؟ وفي تبوك استهزأوا بالله وبرسوله وبآياته، صح ولا لا؟ وش هالتفسير هذا؟ مفسر ينسى، ينسى إيش قال في أول إيه التوبة، يرجع يقول لي كلام بيقاعدون بعض المفسرين، عشان هيك مش كل شيء تقرؤوه تصدقونه، تقرؤونه تصدقونه، حتى لو الإمام كبير، قارن وحكم القرآن وخلي عندك استحضار للآيات والأشياء، هذا قول في نظري باطل تماما. لا بالعكس، ولكن الآية فيها تهديد، الآية فيها تهديد. هل نفذ الله هذا التهديد كاملا؟ لا، لو نفذه لاستأصل النبي المنافقين، لكنه لم يفعل. هذا من باب إيش؟ لئن لم ينتهي أقوام عن ودعهم الجمعات لأحرقن عليهم، تهديد، لكن لم إيه؟ لم يفعل عليه الصلاة والسلام. قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة الله عز وجل أباح الأنبياء مثل هذه الأشياء دائما، أن ينتصروا لدينهم بل لأنفسهم وجماعتهم من هؤلاء الملعونين المرجفين والمرضى والمنافقين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، سؤال السخرية واستهزاء، مش سؤال استعلام واستفصال، بل سؤال سخرية، متى؟ متى؟ وين الساعة تبعتك هذه؟ متى؟ متى القيامة؟ متى البعث؟ متى الحساب؟ قل إنما علمها عند الله، لا يعلمها لا جبريل ولا ميكائيل ولا محمد ولا موسى ولا عيسى، وما يدريك لعلها، ما قالش لعلها، قال لعل الساعة. أحيانا تقرأ القرآن تشعر في جمال، في جمال، شوف هاي، يسألها الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، أجمل مليون مرة مما لو قال وما يدريك لعلها تكون قريبة، مش جميل، لعل الساعة تكون، تحس فيها جلال، فيها معنى هيك غامض، إيش هو؟ كما نقول دائما وضع الظاهر موضع المضمر، صح؟ أصله حقه أن يقول لعلها تكون قريبة، لكن راح إيه أظهرها، صرح بها، قال لعل الساعة، زيادة التهويل وتأكيد التقرير كما يقول علماء البيان، زيادة التهويل عشان تخاف، وقال لك الساعة، اسمها الساعة وتذكر، ما بتخوف، هم خايفين منها وحابين يشككوا فيها. هذا يقع لبعض المنافقين المسلمين حتى وضعاف الإيمان من المؤمنين، يقول لك إيه يعني فعلا موجود إن شاء الله، بتشك أنت، بتشك في الساعة يا حبيبي، بتشك في اليوم الآخر، حابب يشك وحابب يتشكك وحابب يشكك، حابب يصدق أي شبهة عن الموضوع، عارف ليه؟ لسوء أعماله، لأنه خايف المنقلب، وسيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلب، لخوف من المنقلب صار يقبل التشكيك فيه ولا في الشيء، بدأ يشكك المسكين، لأنه بتخاف، كلمة الساعة مخيفة، الساعة هذه تضمن أشياء كثيرة، تشمل أشياء كثيرة، إيه؟ هذه الكلمة القصيرة، فالله أظهرها ولم يضمرها لزيادة التهويل وتأكيد التقرير، إنها جاي جاي، لا ريب فيها. قال وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، نارا تتسعر تستعر شديدة الأوار والتلظي، تتلهب كما يقولون تتلهب خالدين فيها أبدا. الله أكبر، الله أكبر، اللهم جنبنا مصيرهم بحق لا إله إلا الله، ولا تردنا على أدبارنا، اللهم آمين. لا يدون وليا ولا نصيرا، أي لهم من دون الله يمنع عنهم هذا العذاب أو يخفف عنهم، ما في لا ولي ولا نصير، لا من إنس ولا جن ولا ملك. يوم تقلب، شوف الآية هذه، يوم تقلب وجوههم في النار، الله أكبر، كاللحم المشوي. شفتوا كيف الواحد بيشوي على السفود؟ مش يقلب النار؟ أي واحد بيعرف يشوي يقلب. هذا وجه أول، بعدين وجه ثاني، ارجع قلبه. هؤلاء يقلبون كما يقلب اللحم المشوي، يقلبون في النار. الله أكبر، لأنه يبدو فيه رضف. الرضف تبع إيه؟ النار. هذا بيكون شديد الإيه؟ السخونة، حاميا جدا، يذيب كل شيء، يمكن يذيب اللحم والعظم هذا معا. فتوضع إيه؟ جوانب وجوههم. طبعا الجوانب الأخرى معناها في النار، لكن يكون إيه؟ الحال فيها أهون. تأخذوا إيه؟ الملائكة تقلبه. لا لا لا، هذا راح، جيب الثاني حطه على الرضف جهنم، اشوي يذوب، حط الثاني. كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلودا غيرها. عبين ما يكون هذا إيه؟ ذاب، هذا بيكون إيه؟ نضج جلده من جديد، فيوضع يقلب. آية مخيفة جدا يا أخي، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولا تحين إيه؟ حين تأميل، بتأملوا مساكين وبتندموا، راح، مش الوقت هذا، مش الوقت. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. ما أعظم القرآن، القرآن يريد أن يفك هذه اللعنة عن الناس، أقسم بالله، لعنة التقليد واتباع الأكابر واتباع الشخصيات العامة. يا أخي كما قلنا، هذه ليست حبة كوسة، ليست طنجة، ليست حديدة، هذا الدماغ. استخدم عقلك، بلا كبير بلا صغير، كل شيء لابد أن تستخدم فيه عقلك. ما أجمل إنسان، ما أجمله، جميل. اليوم يعني حدثتني فتاة صغيرة في السن، ما أجمل حديثها. قالت لي يقولون أنه يعني فرشاة الأسنان بعد الظهر تبطل. قلت لها من قال لك هذا؟ قالت لي سيدة، قالت لي بعد الظهر تبطل الصيام. قلت وأنت ماذا؟ قالت قلت لها غير معقول، بنت صغيرة، غير صحيح، مستحيل، ما دخل الوقت. قلت لها الله يرضى عليك، أنت ألف ألف. قالت لو كان يبطل بعد لأبطل قبله. إذا كان يبطل بعض الظهر أو بعد العصر، المفروض يبطل إيه؟ قبل ذلك. فإذا لم يبطل قبل الظهر، لا يبطل بعد العصر. قلت لها 100%. أجمل شيء يا بنت، قلت لها استخدمي عقلك، أنت استخدمت عقلك، أنت أذكى ممن إيه؟ أفتاك بجهل، سامع كلام مش فاهمه. طبعا فتوى العلماء خاصة الشافعية أنه مكروه بعد الزوال استخدام إيش؟ السواك كذا، مكروه، مش يبطل. ليه؟ لأنه يذهب برائحة الفم، وهي رائحة مستحبة عند الله وعند ملائكته. ولو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مش كويس تحاول تزبط ريح طمك فمك يعني إيه بعد إيه الظهر، مش كويس، في رائحة طيبة تظهر يوم القيامة، ما تذهب خليها، محبوبة للملائكة هذه، شفت؟ ما تنظرش للناس، هذا المقصود. لكن لا يبطل الصوم عند أحد من العلماء. لكن شوف هذه الفتاة الصغيرة استخدمت عقلها، عقله مباشرة. شوف هذا أكثر فقها إيه من هذه، من تلك التي أفتتها إيه بتقليد، سمعت جاهل زيها، وجاهل يفتي جاهل كذا، فأفتوا إيه ذكية، فاستخدمت عقلها فانقطع الجهل، السلسلة لم تتصل، الحمد لله بالعقل. فهذا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وبعدين إيش؟ أدخلوك جهنم. انتبهوا، ليس عذر عند الله إنك أنت مخدوع. ما فيش إنسان عنده عقل يقول أنا كنت مخدوع. أنا اليوم والله حقيقة يعني لوجه الله بحكي الكلام هذا، وأنا في الصلاة والله، ومتحسر وزعلان على نفسه وعلى إخوانه وعلى الأمة وعلى المسلمين، وبقول لنفسي يا ريت، بالنسبة لي أنا كعدنان، يا ريت والله العظيم، يا ريت في عندي أدلة قوية تثبت لي أن معاوية هذا كان إنسانا صالحا طيبا، والله سأكون أول مدافع عنه. بس أنا مكلف، أنا رجل عالم أو طالب علم، لابد أن أقول حقيقة. واحد يقول لي إيش دخل يا أخي، أنت طلعت يا عدنان غلطان. مش حكاية طلعت، أنا عندي أدلة 95% حبيبي، أنت غلطان. فأنت إيش يعني استفدت في الأخير؟ كأني أنا إيه عندي غرام إني أتكلم عن واحد يدعى أنه صحابي أو كذا، ويقال فيه صحابي أو هو صحابي، أقول حالك صحابي تعبان. قال لك الإمام الغزالي قال لو أنت تركت لعن إبليس طيلة حياتك ما سألك الله عن ذلك في علوم الدين. قلت أنا هذا كلام غلط من إمامنا وحجة أبي حمد الغزالي، كلام غلط ولا وزن له. كيف لا ألعن من لعن الله في كتابه؟ لعنه الله، الله قال كيف لا ألعن لعنة الله تعالى عليه؟ الولاء والبراء من أسس الدين، الحب في الله والبغض في الله من أسس الدين، التمييز بين الحق والباطل من أسس الدين، معرفة المحق من المبطل من الدين يا حبيبي. فأنا لازم أعرف، ما دام أنا قريت التاريخ وبتكلم فيه، لازم أعرف مين صح ومين غلط، علي ولا معاوية، لازم أعرف. وبعدين لازم أعرف ليش غلط وفي إيش غلط، وهل غلط عن اجتهاد وتأول ولا عن سبق إصرار وعناد وترصد ومصالح دنيوية وكراسة وسلطة؟ لازم أفهم الحقيقة يا أخي. وإذا فهمته وبعدين خاصة أنه في عندي أدلة صحيحة من النبي تحذر منه وتثرب عليه وتشير إليه وتدعو عليه. النبي لم يفعلها هكذا بتسلى قاعد معانا صح؟ عشان يقيم الحج علينا قلنا تقفوا مع المحق ضد المبطل بتقولوا هذا وبتعيشوا عليه. أما خلط الأوراق وإدخال الخميس في الجمعة والسبت في الأحد وكلهم أخوة وكذا وتلك أمة ورضي الله عنهم كلهم عن الظالم والمظلوم عن الباغي وعن الداعي إلى النار مع الداعي إلى الجنة، والله العظيم أنا أقول لكم إلى الآن والله العظيم وأنا في بيت الله وأفسر الكلام الكريم أحسب أن هذه خطة لا ترضي الله، والله لا ترضي. لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمعة، لمن عشق الحق، أنا أقول لكم اللي بيعشق الحق اللي عنده الحق معشوق، معشوق حقيقي ممكن يعيش وموت من أجله، مش اللي قاعد بتسلى بالدين وبالكلام وبالتعليف، مش تسالي. العلم شيء والتسالي شيء ثاني. نسأل الله أن يرزقنا الحق وأن يجعلنا من الصادعين به أيها الإخوة. نعم. طيب إذا ما ينفعش أنك أنت عذرك اتبعت الكبار، ما ينفعش. أقول لك وأين عقلك؟ ليه؟ ما في. أطعنا سادتنا وكبر فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. ضاعف لهم العذاب. لماذا؟ عذابا لضلالهم في قويصة أنفسهم، وعذابا لإضلالهم لنا لعنة الله عليهم. قال ما هم اللي أضلونا، فعذبهم مرتين، عذابا عن ضلالهم وعذابا عن إضلالنا. عادل ولا مش عادل؟ هذا عادل، هذا مطلب، هذه دعوة مستجابة. لو واحد قال لك لغز هيك وين دعوة لكفار في أطباق الترى مستجابة وشرعية، قل له هذه الدعوة مستجابة قطعا، الله يستجيبها. الله أصلا عز وجل ينجزها قبل أن يدعو بها، لأنه هذا عدله. قال تعالى يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. هل صحيح؟ إذن هكذا. والله ذكر في الأعراف أيضا أنه يضاعف لهم العذاب، هذا صحيح. هذا إمام إلى النار، يعني لهم أئمة يدعون إلى النار، هذول أئمة النار. في كافر عادي براسه أهبل على النار برضه، رايح على النار على الشمال. وفي كافر داعية عامل اللي فيها مؤلف وفيلسوف بألف كتب ويعلم الناس كيف تلحد في دين الله، كيف تكذب رسول الله، كيف تهزأ به، والعياذ بالله منه. هذا المسكين الأحمق المجنون، هذا الملحد، هذا يحاسب عن نفسه وعن كل من كان سببا في تضليله. يعني لو ضلل هذا مليون راح سيحاسب عن مليون، لا ينقص ذلك من سيئاتهم شيئا. يا ويله يا ويله، والعياذ بالله، إمام من أئمة النار. ولعنهم لعنا كبيرا باعد بينهم وبين رحمتك بحيث لا مطمع لا طماعية لهم في أدنى شيء منها، أي معنى لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا، نختم بهذه الآية، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما معنى كان عند الله وجيها؟ له وجه أو له جاه، وجه هذا مكرم عند الله، أو له جاه وقدر، له جاه ومنه التوجه والتجوه، بالجاه أو بالوجه، السؤال بالوجه أو بالجاه، هذا توجه أو تجوه. نعم. ومن جاه موسى عند الله، طبعا بعضهم قال كان عند الله وجيها أي مستجاب الدعوة، لم يدعو بشيء إلا أوتي. وفعلا والله هذا جاه عظيم. واحد يقول لي يعني ممكن واحد فينا يكون وجيه؟ طبعا إذا جربت مع الله أنك تدعو واستجاب لك فأنت وجيه إن شاء الله تعالى. طبعا تعرف هذا ليه وجيه؟ لأنك محبوب، الله بحبك. ليه بحبك؟ لأنك أنت بتحبه وبتراقبه وبتخشاه وبتجله وبتقدم رضا على رضا العالمين، وشعارك شعار رابعة، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين بين العوالم كلها خرابه لا يعنيني. هذا مهم جدا جدا، هذا يجعلك عند الله وجيها، مهما دعوت لبيت وأعطيت بإذن الله تعالى، وستعرف جهك عند الله. اللهم اجعلنا وجهاء عندك، اللهم أمين يا الله بعزك وسلطانك ومجدك وبهاء جلالك. فموسى كان وجيها مستجاب الدعوة، لم يدعو بشيء إلا أعطي ولبي. ومن عظم جاهه عند الله أنه شفع في أخيه أن يرسل معه رسولا فأرسل. الله أكبر. إنسان عادي كان هارون زينب، إنسان عادي غلبان حيظل عادي، موسى قال له يا ربي ابعثه معي رسولا زي صير رسول، قال له بعثنا لك يا رسول. يا الله يا الله، مش انه اعطيه علم اعطيه مال، لا، رساله. قال ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يا الله، وهبنا له هبه عطيه. يا شوف شوف الانبياء، شوف الانبياء، الانبياء شيء افق عالي جدا جدا جدا. وحنشوف عاد بما اذاه بنو اسرائيل لعنه الله عليهم الذين تمرسوا وتمهروا بأذية الله وملائكته وفرس جبريل ورسله في كل زمان ومكان، والعياذ بالله منهم إلى اليوم. وين بتلاقي حتى شغلات فيها سب لعيسى، سب لمحمد، سب لموسى، اتهام بالشذوذ بأشياء وراها هؤلاء الناس، وراء هم درجة أولى أول شيء، والعياذ بالله منهم يا أخي. بماذا أذوه؟ كان عليه الصلاة وأفضل السلام حييا موسى ستيرا، لا يحب أن يرى شيء من بدنه زي المرأة، لا يحب دائما، وكان لفرض حيائه لا يظهر شيء من بدنه إلا الوجه يعني والكفان كذا زي النساء، تحبش ولك جلدي. سبحان الله، هذا أذكرني بما كان يوصيني به أبي في صغري ووالدي، إن شاء الله أحسبه من الصالحين، الله يديم وينفع به. كان يقول لي يا بني، ذكرت لكم عدة مرات، الرجل الذي لا يستحي على لحمه ليس رجلا، لذلك أنا لم ألبس الشورت في حياتي، الشورت هذا يستحي. لذلك أنا كنت أضرب في المدرسة، وأنا الأول كنت أضرب، ضربت عدة سنوات، ما ألعب كورة، ما ألعب سبورت، لأنه شورت لا عندي، شورت لا، فخذي بين لا. أبوي علمني هيك، قال لي يا ابني اللي ما بغير على لحمه من الرجال مش رجل، ما أبدا. نص الكم ما ألبسوش إلا على كبر، طول حياتي ألبس كم بصعوبة، مرات عديدة يعني كنت ألبسه أكرهه، عندي عقدة من هذا، من والدي أدبني على هذا، لقيت أخلاق موسى، هذه أخلاق موسوية هذه ومحمدية، شفت؟ إيه. النبي لما دخل عثمان ستر فخذه، قال لا تستحي منه ملائك، معنى هذا يستحي منه صح؟ اللي عنده حياة كثير هذا يستحي منه، في ناس إيه والعياذ بالله كالعير، حشاكه زي الحمار يعني كالعير عادي في المسبح في البحر في النوادي بظهر عورته، نقول له تعير أنت حمار، لا كثر الله في الأمم الحمير أمثالك، اتفوه عليك وعلى تربيتك، اخطأ أنت كافر، أنت زنديق، أنت في مصر عمل هيك، فيها ناس حمير ما يفهموش، تعلموا الأدب. فشوف موسى أخي، عشان هيك كان عند الله وجيها ستر والحياء والأدب. فماذا قال بنو إسرائيل عليهم اللعائن؟ قالوا ما يتستر هذا التستر إلا من آفة أو عيب في جلده أو أدرة، انتفاخ الخصيتين أكيد، يخرب بيتكم إيش دخل؟ طب ما هو يعني في كل الأحوال لازم يستر إيه خصيتين، شوف الفجور حابين يشوف عورته، يخرب بيتهم، ما أنا عندهم هذه. وهم زي ما قال جان بول سارتر، قال نحن اليهود الذين عرينا العالم، مين عرى عن في القرن العشرين؟ مين نشر أدب الجنس والوسخات والقرف؟ اليهود، خلينا نكون واضحين. هتقول لي أنت ضد السامية، ماليش علاقة، روح أنا بحكي لك إيش قال جان بول سارتر وهو يهودي، فيلسوف يهودي ملحد، قال نحن اليهود الذين عرينا العالم، إحنا اللي علمناهم التشلح، لعنة الله على هذه العادة وهذه الخطة إبليسية، هم خدموا خطة إبليس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذه خطة إبليس كل من خدم فيها. يا ريت تسمع هذا المخرجون العرب خاصة المصريون، للأسف في الفن السوري شوف والله فن راقي، شوف نزعين وباب الحارة ما فيها خلابوس ولا الفن المصري من زمان للأسف فن هابط، يا ريت مشايخ مصر يحكوا هذا إيه للمخرجين المصريين والممثلين والممثلات، كفانا قلة أدب يا أخي، كفانا عوري، خربتوا شبابنا وشبات، خربتوا العالم العربي بهذا، أنا أقول للفنان المصري للأسف أنتوا خربتونا، عيب ليه ما تكونوا زي الفنان السوري بصراحة، وأنا أحب الإنصاف، أنا متهم بحب مصر صح وأعشقها، لكن بحب الإنصاف يعني، حتى لو كان فلسطيني حترفع عليه ألف مرة الفن الفلسطيني هذا الهابط، هذا فن هابط، وهذه خطة إبليسية ملعونة دنسة تعرية الناس يا أخي صح ولا؟ على كل حال فقالوا إيش هذا؟ إيه ما يتستر هذا التستر إلا من كذا أو كذا أو كذا، والعجيب هذه الأدرة، هذه الأدرة قال لك آدر منتفخ إيه الخصتين، إيش دخلكم هذه الشغلة هذه؟ يخرب بيتكم، عندهم طماعية أنهم يشوفوا الشيء هذا، اخص عليكم. فأراد الله أن يبرعه، والحديث في البخاري، هذا حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله وفي صحيح البخاري، حديث صحيح فأراد الله أن يبرئه، ما فيش فائدة لأنه هذا يغض من منصبه كنبي، بعدين يشككوا فيه وكذا يقول لك هذا معقد وعنده براس وعنده أدرة وعنده، بده الله يبرئه خلاص يلا، وبده غيظهم الله عشان يغيظهم. فذهب مرة يغتسل عليه السلام، فوضع ثيابه على حجر، حجر هيك صخرة هيك، حط الثياب ودخل في النهر يستحم. فلما خرج بعد إيه فرغ إيه من غسله، خرج يأخذ ثيابه، إذا بالحجر إيه يعدو بها، الحجر تحرك بقدرة الله، فصار يعدو في أثره أو معه عصا يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، هذا وجه الرفع، ثوبي حجر، ثوبي حجر، بده ثوب، فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه، ما فيش ولا شيء. أحسن ما خلق الله عريانا، نموذج للجسم الجميل، جسم لا فيه كرش لا فيه دهون كذا ما شاء الله، وأعضاءه كل من أجمل ما يكون، شيء عجيب. نبي هذا فرأوه أجمل أو أحسن ما خلق الله عريانا، ما في شيء واحد ما شاء الله. طبعا كبت والعياذ بالله. وقام الحجر، حجر وقف بعد ما شافه شهده. هذا هو، لا عنده أدرى ولا عنده براس ولا عنده عيب ما شاء الله على الله خلقه تم مكمله. وقام الحجر يعني وقف، قام بعنى إيه وقف، فأخذ ثيابه بسرعة مسكين حيي ولبسها، ثم جعل يضرب الحجر بعصاه، عنده غضب، هو أخذ أخوه ورسول يطلع منه هذا الشيء عادي، طبيعته هيك عصبي نيرفوس، ضرب الحجر فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لقد ضربه، وإنه لندبا يرى بالحجر ثلاثا أو أربعا أو خمسا، أثر فيه ضرب قوة، كان قوي عليه السلام، ضرب الحجر وبرأه الله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قول الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، ومعذرة للمصريين بلاش يكون زعب بعدين، احنا بنحكي على الفنانين.